وحدي من غيرك أنا وحدي والعالم ضدي العالم ضدي وأنا وحدي الأيام حتى عديك وأنا وحدي صغر ودموع وألم من الحنين ابكي يا عين من الحنين ابكي يا عين بنام وقلبي ولا بينام مكاني تحس بإيه حنيني لك مش قادرة عليك خليك مكاني تحس بإيه حنيني لك مش قادرة عليك بعدك ماليش وإزاي أعيش بعدك ماليش وإزاي أعيش طب قولي بعدك أنا أعيش ليه بقول انسى ما بنساش، همني روحي وما احسبهاش، واكدب واقول انسى ما بنساش، روحي تروح مني تروح، روحي تروح مني تروح، واقول يا صبري خلاص ما بقاش ما بقاش. I'm not afraid.